الأفعال السيئة، وأن عاقبتهم هي جزاء أعمالهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فإذا كانت عاقبة خبر كان فيكون اسمها السوء، وإذا كانت عاقبة هو اسم كان تكون السوء هي خبرها. وكل وارد السوء عاقبة الذين أساءوا، السوء عاقبة الذين أساءوا، أو عاقبة الذين أساءوا السوء، لأنه أحيانا المبتدأ والخبر يكون ذات أو منزل منزلة ذات، والخبر صفة أو منزل منزلة صفة، محكوم على تلك الذات بتلك الصفة. أحيانا يكون ذات، مثل أن تقول محمد عالم، حكمت على محمد بصفة وهي العلم، فمحمد محكوم عليه والصفة محكوم بها. أحيانا يكون اعتباري، مثل أخي صديقي أو صديقي أخي، فواحد تنزل منزلة ذات والثاني تنزل منزلة الصفة. عاقبة الذين أساءوا السوء، أو السوء عاقبة الذين أساءوا، كله يمشي. العاقبة هو ما بعد الشيء، يعني مآله وما ينتج عنه. ولذلك تقول الخنساء: ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبس. الأمور مستقبلة سواسي، لكن في عواقبها لما تنتهي يظهر هل هذا حق أو باطل، أو أنفع أو أكثر ضرر. إن هي رضي الله عنها كانت لأنها أصيبت، ترى الجليس يقول القول تحسبه نصحا وهيهات ما نصحا به التمساء، فاسمع مقالته واحذر عداوته والبس له ثوب شك مثل ما لبسه. لكن ما هو على كل حال، هذه وجهة نظر. إذن عاقبة الذين أساءوا السوء، العاقبة ما يؤول إليه الشيء. عاقبة الدراسة ما هي؟ النجاح. عاقبة رمضان غفران الذنوب. عاقبة الحج أن الواحد يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن عاقبة النظر إلى الحرام والكلام في الحرام والغيبة والربا وعقوق الوالدين وظلم الضعاف والاعتداء على الأيتام وأخذ أموالهم وأراضيهم، واحد قوي جاره ضعيف يروح يعتدي على أرضه، مسكين ضعيف جاره ضعيف يضربه وخلي أولاده يضرب أولاده وياذيه. الذي يفعل هذا، هذا أساء، نتيجتها ماذا؟ السوء الذي سيقع له، سينتكب في الدنيا. إذا كان عنده مال لا تكون فيه بركة، إذا كان عنده عمر لا تكون فيه بركة، إذا كان عنده ولد ما يكون فيه فائدة، لأن المعاصي تنزع البركة من الأمور. عاقبة الذين أساءوا السوء. ذلك وبالعكس، أن كذبوا، أن كذبوا يمكن علة لذلك، لأجل أنهم كذبوا عاقبتهم السوء لتكذيبهم. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، عاقبة المسيئين السوء، العقوبة يعني الورطة الفضيحة. ذلك كما أن عاقبة أفعال الخير المحمدة الذكر الحسن. لذلك صنائع المعروف يقال تقي مصارع السوء. أسلمت على ما أسلفت، إن الله لا يضيع أجر. هذا هو الإسلام. الإسلام تدفع تربح، تنام تخسر، ما في. كل واحد وش واجتهاده، اللي يجتهد يأخذ منازل يأخذ، والذي يتكاسل يخسر. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، كانوا بها أي بآيات الله وحججه وبراهين يستهزئون. يأتي واحد عنده السنة يقول تعال تعال خلينا ننكت على هذا، يا دقن. أحيانا حتى يقولوا له يا تيس. طيب تيس تقول للسنة يا تيس؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفرها أسبلها، أمرنا ربي أن نقص هذا وأترك هذا، وقال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية. عائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى. يقول لك جاكم مسكين المطوع يستهزي. يجي واحد رافع ثوبه، مسكين رافع الثوب ومسادل، هذا شبك انت؟ يعني يسخر منه. لكن إذا جاء يوم القيامة يأتي التمايز. نحن عبيد لمن؟ الذي يريد يسخر مني أني أتقي ربي يمنعني من الموت. الذي يريد يسخر منك أنك تطيع ربك قل له يا أخي امنعني من الموت وأنا أكون معك. وأخطر شيء السخرية من شعائر الله ودين الله. الذي يستهزئ بها هذا معرض نفسه للإباق. ماذا قال الله في سورة المؤمنون؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق شريحة من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. تسخرون منهم، تعال خلينا ننكت على المطاوعة. ما بعض الناس ما عنده حديث إلا عن المتدينين، نكات وتنكيت ومسكين المطوع هذا. واحد اتقى ربه يا أخي اتركه، سأل الله العافية. هذا عبد لله طاع ربه، خطر عباد الله يحميهم. إذا ابتليت يا أخي استر نفسك ولا تجعل دين الله وآيات الله هزؤا، هذا جراءة. لذلك هؤلاء الذين ينكتون على المتدينين يخشى عليهم. ولذلك الذي لا يريد أن يطيع الله يمنع نفسه أولا من الموت ومن المرض ومن القبر. إذا راح وحطوه في القبر لا يبقى معك إلا العمل الصالح. المال والأهل يمشوا معك لكن يرجعوا، يبقى معك إيش؟ عمل الصلاة، الصوم، الذكر، الاستغفار، كرام الوالدين، الجيران، غض البصر، كف اللسان، دعاء الله، الخوف، قراءة القرآن، يبقى معك الأعمال الصالحة. أما الأهل والمال يرجع، تبقى مرهون. فلذلك لا يهمك في ليسخر منك، لا يهمك في ليحتقرك أنك اتقيت الله. لا بد ندفع ضريب الدين، ما نأذي الناس ولا نظلم ولا نسيء الناس، لكن لا يهمني في من سبني وشتمني وسخر مني أني صرت عبد لله. والله لا يهم، خليه يقول ما شاء، أنا عبد لمن؟ لله. لذلك إذا جاءت الصلاة نصلي في المحل الذي جاءت الصلاة فيه، وإذا كنت في أي محل واجب علي عمل نعمله، إذا كنت في أي محل حرام علي عمل نكف عنه، نقيم الدين وندفع ضريبة الدين، يرضى من يرضى ويغضب، هذا هو الدين. لذلك من كان عبدا لله الله يحميه، ولذلك قال الله للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذن ثم كان عاقبة هؤلاء الذين عملوا السيئات وقوعهم في العقاب والورطة والفضائح لأجل تكذيبهم بالله، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها أي بآياتي يستهزئون ويسخرون ويكذبون ولا يبالون. ثم أتى ببرهان هذا الوعيد، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأ الخلق ثم يميته ثم يحييه ثم إليه ترجعون، ويجازي كلا بعمله. بدأ الخلق، أخذ تراب الأرض وجمعها وبلها، ثم صارت طين، ثم صارت صرصال، ثم نفخ فيها فكان آدم، وهو نائم خلق منه حواء، ثم نشر منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل الإنسان أكرم البشر على الله، أكرم المخلوقات الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لكن هذا إذا استقام، أما إذا لم يستقم فهو أسفل سافلين، فهو كالكلب، فهو كالأنعام بل أضل. فقيمة الإنسان باستقامته، ثم يعيده يحييهم ثم إليه ترجعون، فيحشرهم ويجازي كلا بعمله. فهنيئا لمن عمل بالطاعات وصبر عليها وصبر عن المعاصي وعلى أقدار ربه، ويا ويل من أغرق نفسه في الشهوات وكذب بالموعود وجعل الدين سخريا وهزؤا وعاش كما يحلو له ولم يبالي بدين ولا بشيء، فيا ويل ما ينتظره. نرجو الله السلام والعافية. ويوم تقوم الساعة، الساعة الجزء من الوقت، والساعة الوقت الذي بعد بعث الناس، إذا قامت الساعة وخرج الناس من القبور هذا يقال له الساعة، ويقال له الآخرة، ويقال له القيامة، ويقال له الطامة والصاخة والحاقة، لها أسماء مخيفة. والله حذر خلقه من عدم الاستعداد ليوم القيامة. يبلس هو الذي يسكت متحيرا، يعني مبهوتا لا يستطيع جوابا مما وقع فيه من الورطة ولا حيلة له، هذا هو الذي يبلس. يبلس المجرمون، كان يقول لهم شفاع والآخرة غير صحيح، وإذا كانت صحيح لنا حظ أكثر من غيرنا، أعطانا المال والأولاد والجاه، إذا كان في قيامة نحن أحسن منه. إذا جاءت الآخرة وألجئوا بالحجة ورأوا الحقائق ما يستطيع أن يتكلم، يبلس خلاص، يخرف مع الهول والحسرة والإبهات، مبهد ما عنده جواب ولا عنده حيلة، خلاص انقطع. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ما استطاعوا أن ينفعهم الشركاء الذين كانوا يشركون بهم ربهم ويعبدونهم. ما في واحد يمكن ينقذهم ولا يساعدهم، وكانوا بشركائهم كافرين. كانوا هؤلاء بسبب شركائهم الذين يعبدونهم كافرين بالله تعالى. كانوا بهؤلاء الشركاء الذين يعبدونهم كافرين بالله، سببوا لهم الكفر والبعد عن الله والوقوع في الشرك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. إذا قامت الساعة خلاص اشتاتا ليروا أعمالهم، كما قال هناك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل واحد نفسي، كل واحد أكره ما يرى من يعرفه في الدنيا. طبعا هذا في المحشر قبل أن الناس تعطى صحف. أما المتقون فهم آمنون وفي ظل، والوقت عليهم سهل، وتأتيهم الملائكة سلام عليكم، هذا يومكم الذي، هذه نتائج أعمالكم الطيبة. أما الذي كان يلعب ويعصي ويكفر ويشرك، يا لطيف، نرجو الله السلام والعافية. يتفرقون، كل واحد يذهب لجهة، هذا في المنازل العليا، وهذا في الدرك الأسفل من النار، وهذا في الأوساط، كلهم تفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات فهم في روضة. الروضة هو البستان الذي فيه الأزهار والأشجار والثمار والماء، وله الرائحة الجميلة، وله الجو الجميل الذي يكون في المحل ليش اللي معتدل على ارتفاع. روضة يحبرون، ينعمون ويكرمون ويفرحون ويسرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بالرسول وبالقرآن وبيوم القيامة وببحدانية الله وجحدوا نعمه وكذبوا بيوم القيامة، فأولئك في العذاب محضرون. محضرون كأنهم حضروا العذاب، هم والعذاب مع بعض. إذا كانوا محضرون في النار أو في السلاسل فأولئك في العذاب محضرون، يعني مدخلون ومجعلون في وسط العذاب، كما قال: في عمد أو عمد ممددة يدخلون فيها وتصفد عليهم. فسبحان الله تنزيها لله وتقديسا له وتعظيما له، لأن هذه هي الجرعة التي تنجي من النار. فتقدس الله، وسبحان الله العظيم حين تمسون عند المغرب وعند العشاء وحين تصبحون في الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض من الملائكة ومن خلقه، وإن من شيء لا يسبح بحمده، وعشيا بعد وقت العصر وحين تظهرون صلاة الظهر. إذن قال العلماء هذه الصلوات الخمس، وبعضهم قال أربع صلوات، والعصر أشير لها في قوله ومن بعد، والعشاء ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. أربعة مصرح بها: حين تمسون وحين تصبحون وعشيا ومن بعد الظهرة. لكن المساء والعشي يدخل فيه المغرب والعشاء والعصر، كله يقال له مساء في اللغة، قد يدخل فيه. ثم قال مستدلا على قدرته: يخرج الحي من الميت، يخرج الحي الذي هو الإنسان من الميت الذي هو النطفة، ويخرج الحي الذي هو الطير من الميت الذي هو البيضة، ويخرج الميت الذي هو البيضة من الحي الذي هو الطير، ويخرج الميت الذي هو النطفة من الحي الذي هو الإنسان، ويحيي الأرض بعد موتها. إذا جاءت السحاب ونزل المطر والغيث على الأرض نبتت وأزهرت وأورقت وأثمرت وأينعت فتحيا بعد أن كانت قاحلة لنبت فيها. ثم قال: وكذلك تخرجون من القبور كما أحيا هذه الأرض القاحلة التي كان لا شيء فيها. وهذا أكبر دليل على البعث، ويكثر في القرآن. ولذلك قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وقال: كذلك النشور، كذلك تخرجون. ما الفرق بين الأرض التي كانت لا ماء فيها ولا مرعى فنزل عليها المطر فنبتت، وبين الإنسان كان ميت فخرج من القبر؟ كل كان ميت وحي. ولذلك سبحان الله يستدل بإحياء النبات وبإحياء الأموات بعد موتها، وكذلك بالنشأة الأولى يحييها الذي أنشأها أول مرة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحقيقة المسلم ينبغي له أن يقوي إيمانه بالعمل وبفهم الدين، لأن من أكبر أسباب قوة الإيمان أن يفهم العبد حقائق الدين وأسراره فيقوى إيمانه فتسهل عليه الطاعة، ويخاف من ربه فيبتعد عن المعاصي فيسعد في دنياه وأخرى. من أكبر أسباب العمل فهم الدين، ومن أكبر أسباب التكاسل عن العمل عدم فهم الدين. واحد ما عرف الصلاة، ليش أنا كل يوم نروح نتوضى ونحط وجهي في الأرض وتعب وخمس مرات عندي عمل وعندي أشياء نضيع وقت؟ الذي لا يعلم أسرار الصلاة وما تكسبه للإنسان من قوة البدن وكثرة الحسنات والسعادة والخير ما يقدر يعملها. ولذلك ربنا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الذي غير خاشع لا يطيق الصلاة، بالأخص النوافل. ذلك ينبغي لنا أن نسأل عما يشكل علينا في الدين حتى نتبصر فنفهم فنعمل فنسعد. والذي لا يفهم الدين ما يستطيع أن يعمل، لأن العمل صعب. لا بد من الاقتناع بالدين، لا بد دخول الإيمان في القلب حتى الإنسان يقوم نشيط للطاعات مخلص فيها فينال الدرجة الكاملة، فتكون سيادا له، ويكون الشيطان يخاف منه والشياطين ينطرد منه، ويكون حياته كلها خير، وكل ما لابس شخص سرى الإيمان فيه. لكن هذا يحتاج مكابدة. والذين جاهدوا فينا جاهدوا. أما الذي يأخذ العبادة عادة، يسمع حي على الصلاة، يتوضأ من غير نية، ويدخل في الصف من غير نية، هذا ما تفيد الصلاة إفادة كاملة. ذلك من أكبر أسباب قوة الإيمان التعلم، يتعلم الإنسان. إذا تعلم خاف، فإذا خاف ابتعد عن المعاصي، فإذا ابتعد عن المعاصي كثرت حسناته فسلم، فانتفع به كل من يخالطه. لذلك هذه الأمور كل واحد أخذ بحجز الثاني. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا